بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل الحديث في شرح بعض الأحاديث أو الأحاديث من عمدة الأحكام، وتوقفنا في باب المذي وغيره، وهو الحديث 23. حديث علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. هذا الحديث، وسيأتي بعده أحاديث أخر تبين هذا أو بعضها، بعض هذه الأحكام، وهي من الأحكام المتعلقة في باب الطهارة. وهذا الحديث على وجه الخصوص هو حديث باب المذي، والمذي كما هو معلوم هو سائل يخرج من الذكر، سائل يخرج من الذكر وهو سائل رقيق، وخروجه من أحد السبيلين هو ناقض للوضوء، بالإضافة إلى أن هذا النوع من الناقض من النواقض هو السائل الذي يكون عند هيجان الشهوة ويخرج دون دفن ولا لذة ولا يعقبه فتور، وهذا هو الفرق الذي بينه وبين المني. فإذا المذي هو سائل رقيق، هو سائل رقيق يخرج عند الشهوة دون دفق ولا لذة ولا فتور. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان هذا الصحابي الجليل كثير، كان رجلا مذاء، يعني كثير خروج المذي، كثير المذي، كثير أنه يخرج منه المذي، وكان يغتسل منه، كلما خرج اغتسل، كلما خرج اغتسل منه، فكان يستحي، كان يظنه مثل المني، فكان يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله، لأنه زوج ابنته، فقال: لمكان ابنته مني، فكان يستحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر المقداد، أرسل المقداد ابن الأسود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحالة، أن هذا الرجل فيه كذا وكذا وكذا، أن رجلا فيه كذا وكذا وكذا. فسأل المقداد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولم يسأله علي، لأن علي كان يستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته منه. قال بأنه ماذا قال: أمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، يعني لا يغتسل، أي لا يغتسل، يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. فالأحكام المتعلقة بهذا الحديث أو الأمور المتعلقة المأخوذة من هذا الحديث، أولا أنه يجب غسل الذكر، وبعض أهل العلم قال: الذكر كاملا مع الأنثيين، قال لقوله: يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. فهذه الأحاديث تدل على، أو هذه الروايات تدل على أنه يغسل فرجه وأنثييه من أجل أن هذا الخارج وهو المذي هو نجس، هو نجس. فأولا يغسل موضع النجاسة، ثم ماذا؟ ثم أنه لأنه خرج من أحد السبيلين وهو الذكر أو القبل، فخروجه هذا، خروجه هذا هو ناقض للوضوء. قالوا لذلك قال، قال ماذا؟ يغسل ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، فيغسل موضع النجاسة ثم يتوضأ للصلاة، ثم يتوضأ للصلاة. هل يغسله كاملا أو يغسل جزءا منها أو يغسل موضع النجاسة؟ أكثر أهل العلم على أنه يغسل، أو بعض أهل العلم أنه يغسله كاملا، يغسل الذكر كاملا احتياطا لوقوع النجاسة على جزء من هذا المكان فيغسله كاملا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه غسل المحل فقط الذي أصابه المذي، لأنه هو الموجب للغسل، فيقتصر عليه بالغسل ثم يتوضأ، ولا يجزي قال العلماء، ولا يجزي حينئذ الاستجمار في هذه الموضع، في هذا الموضع لا بد من غسله بالماء، لا بد من غسله بالماء، فلا يتطهر أو لا يطهر هذا المكان إلا إذا غسل بالماء. إذن هذا هو الأمر الأول والحكم الأول، أن المذي نجس يجب غسل الذكر منه، يجب غسل الذكر منه، وأن غسله هو الحقيقة من هذا الحديث، فغسله كاملا وغسل بعضه مجاز، ودلت الأحاديث على أنه يغتسل يغسله كاملا. أن المذي أيضا فيه شبه بالمني، أن المذي فيه شبه بالمني من ناحية أن سبب الخروج هو الشهوة، أن سبب الخروج هو الشهوة، وهو أشبه ما يكون بجنابة صغرى، يعني أنه ممكن أن نقول أن هذه الجنابة صغرى، ولذلك قالوا أنه يغسله كاملا، وورد أيضا أنه يغسله مع الأنثيين، يعني مع كامل الفرج، فيغسله كاملا يقتصر فيه على هذا الأمر، على غسل الفرج كاملا. أنه أيضا يتسرب من حرارة الشهوة، فنضحه كله مناسب أيضا لهذا الأمر، فدل على الأمر. إذن الرواية الأولى يغسله ذكره ويتوضأ، والثانية للمسلم أيضا اغسل، للبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك. النضح هو الرش، وهو الأكثر الرش، وقد يراد به أيضا هنا الغسل. لماذا نقول أنه يراد به الغسل؟ لأن الرواية البخاري الأولى والرواية اللي قبلها كلها تدل على الغسل، فيحمل هنا النضح على أن المراد به ماذا؟ على أن المراد به الغسل. فنخرج من هذا الحديث بفوائد متعددة. أول فائدة من هذه الفوائد أن المذي الماء الرقيق الذي يخرج من الذكر أو من الفرج أيضا هو نجس، يجب غسله بالماء، يجب غسله بالماء. أيضا نقول أن هذا المذي الذي خرج من أحد السبيلين هو ناقض من نواقض الوضوء، وكونه ناقض لأنه خارج من أحد السبيلين، لأنه خارج من أحد السبيلين. أيضا أنه لا يوجب الغسل، أن هذا المذي أو خروج المذي لا يوجب الغسل، غسل الجنابة لا يوجب غسل الجنابة، وهو يعني محل إجماع أنه لا يوجب غسل الجنابة، فلا يوجب غسل البدن كالجنابة، وإنما يغسل الموضع فقط الذي وقع منه وهو الذكر. أنه لا يكفي في إزالة المذي الاستجمار، وإنما لا بد من غسله بإيش؟ بالماء، لا بد من غسله بالماء. هذا الحديث الأول، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، يعني كثير خروج المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع العلم أنه لا يخجل الإنسان من السؤال عن مثل هذه الأمور، لأنها تخص أمر العبادة والدين. فلكن علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه استحيا من النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته منه، لأنه صهرة، لأنه صهرة. ويؤخذ أيضا من هذا الحديث أو من أثر علي رضي الله عنه أنه ينبغي للإنسان أو الصهر ألا يتحدث بأمور النكاح والجماع أمام أصهاره، احتراما لما لابنتهم، واحتراما للمصاهرة التي تكون بينهم، فلا يتحدث عن مثل هذه المواضع. وهذا يؤخذ من أن علي رضي الله عنه كان يستحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر لمكانة ابنته منه، لأنه زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إذن الحديث فيه من الفوائد التي ذكرناها. ثم ننتقل بعد ذلك للحديث الآخر، وهو حديث عباد ابن تميم عن عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث الثاني من الأحاديث الأخرى. طبعا انتهى موضوع المذي، لكن هناك أمور أخرى تتعلق أيضا بنقض الوضوء. فإذن المذي ناقض من نواقض الوضوء لأنه خارج من أحد السبيلين. انتقل الآن إلى موضع آخر، وهو أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه، يعني يتصور، يظن، يشك أنه يجد الشيء في الصلاة، يجد الشيء يعني أنه قد خرج منه شيء في الصلاة، إما ريح أو نحوه، فهو عنده شك الآن، يشك أنه يجد شيء، يعني يشك أنه خرج منه ريح في الصلاة أو نحوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف، يعني لا يقطع صلاته ويذهب ويتوضأ ثم يأتي ويصلي، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني صوتا خارجا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن انتقاض الوضوء، حتى يتيقن انتقاض الوضوء. هذا الحديث من الأحاديث المهمة والعظيمة والقواعد العامة والأصول الشرعية التي ينبني عليها من الأحكام الشيء الكثير، من الأحكام الشيء الكثير، وهو مندرج أو هو دليل لقاعدة الأصل بقاء الأشياء على ما كانت عليه، أو الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. فهذه القاعدة، والقاعدة أيضا أنها تدل أيضا على أن الشك، أن اليقين لا يزول ماذا؟ بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك. فهذا دليل على هذه القاعدة الشرعية الفقهية العظيمة التي يندرج تحتها كثير من الفروع والأمور. فتدل أو يدل هذا الحديث على هذه القاعدة، أنه من تيقن، انتبه معي، أنه من تيقن الطهارة، أنه من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه طاهر. من تيقن، يعني أنت كنت متيقن أنك متوضي ثم دخلت في الصلاة، فجاءك الشيطان ووسوس إليك تلك الوساوس، أنت لم تغسل يدك اليمنى، لم تغسلها للمرفقين، أنت نسيت أن تمسح على رأسك، أنت فعلت كذا، أنت فعلت كذا، أنت لم تتوضأ، أنت حصل منك خروج ريح أو نحوه، فيبدأ الشيطان يوسوس لهذا الإنسان حتى يصرفه عن صلاته، حتى يصرفه عن صلاته. فجاءت هذه القاعدة وهذا الحديث دليلا لهذه القاعدة، أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن اليقين لا يزول بالشك. فإذا عندنا يقين وعندنا شك، عندنا يقين وعندنا شك، لا يمكن أن نزيل هذا اليقين بوجود شك. يعني من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه طاهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه محدث. فإذا هذه القاعدة مشهورة معروفة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فمتى ما توضأت الوضوء الكامل للصلاة ودخلت في صلاتك وشككت في هل انتقض الوضوء أو لم ينتقض الوضوء، أو هل أكملت الوضوء أو لم تكمل الوضوء، هذا مجرد شك، هذا مجرد شك، فلا ينتقل من هذا الشك وننقض الوضوء، بل نبقى على ما كنا عليه، وهو أن الأصل أنك متيقن الطهارة فتبقى ماذا؟ تبقى طاهرا. ومن اختلت عنده هذه القاعدة دخل في مشكلة كبيرة، وهذه المشكلة الكبيرة هي مشكلة الوسواس، خصوصا في موضوع الوضوء، الوسوسة في موضع الوضوء، فيتوضأ مرة ومرتين وثلاث وأربع، لكن يقطع الشك باليقين. فإذا كان متيقن لشيء، سواء كان وضوء أو كانت عدد ركعات أو غيرها من هذه الأمور، فالأصل البقاء. يعني عدد ركعات مثلا، من كان متيقنا أنه صلى ثلاث وشك هل هذه الرابعة أو الثالثة، فنقول الأصل أنها ثلاث. ومن تيقن أنه صلى أربع وشك هل صلى أربع أو ثلاث، فنقول الأصل أنها أربع ركعات، الأصل أنها أربع ركعات. فالحديث إذن هو قاعدة عامة من قواعد الدين وأصل من أصوله العظام، ويندرج تحت هذه القاعدة أشياء كثيرة جدا في فروع الفقه، ومن أهمها قضية الطهارة، ثم أيضا في عدد الركعات في الصلاة، كذلك عدد الأشواط في الطواف، وكذلك عدد الأشواط في السعي، كذلك عدد من شك في طلاق زوجته أيضا، فالأصل بقاء النكاح، وهكذا. فهذه المسائل كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أو أن الأصل بقى ما كان على ما كان. ولذلك لما شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يجد أنه يظن أنه يشك أنه سيخرج أو خرج منه ريح في الصلاة، وأن وضوءه قد انتقض، فقال لا ينصرف لا ينصرف حتى يسمع صوتا خارجا منه أو يجد ريحا، حتى يتيقن انتقاض الوضوء. هذا المقصود، حتى يتيقن انتقاض الوضوء، وهذا هو المقصود من هذا الحديث. فإذا نستخلص من هذا الحديث أولا أن هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على قاعدة مهمة من قواعد الإسلام أو قواعد الفقهية العظيمة، وهي أن الأصل بقى ما كان على ما كان، أو اليقين لا يزول بالشك، أن مجرد الشك في الحدث لا يبطل الوضوء ولا يبطل الصلاة. يعني من شك أنه يعني من توضأ تيقن الوضوء وشك في الطهارة فإنه ماذا؟ فإنه طاهر، وصلاته صحيحة، ووضوءه أيضا صحيح، ولا يبطل الوضوء ولا ينقض الوضوء، ويصلي صلاته وهو صحيح، ولا يدخل الشيطان أو لا يدخل الشيطان علينا من هذا الباب، وهو باب الوسوسة. ثم لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف، هذا نهي، هذا نهي، لا ينصرف، فيعني لا يقطع صلاته لغير سبب بين، لا ينصرف ما دام أن الأمر مشكوك فيه لم يتيقنه. والفرق بين الشك واليقين أن اليقين هو الأصل، أن اليقين هو الأصل، أنت كنت متيقن أنك صليت مثلا على طهارة، فطرأ عليك وأنت تصلي هذا الشك، ورد إليك هذه الخاطرة، هذا الوهم، هذا الظن، هذا الشك عليك على أنك انتقض وضوءك، لا تنتقل من هذا الوضوء، لا تنصرف من هذه الصلاة حتى تتيقن يقينا يغلب على اليقين السابق، فيصبح اليقين السابق شكا واليقين الآخر يقينا، فحينئذ يكون قد انتقض الوضوء. أيضا أن الريح الخارجة من الدبر بصوت أو بغير صوت ناقضة للوضوء، يعني الريح التي تخرج فهي ناقضة للوضوء، ولذلك قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لا يلزم السماع، ولكن قد يجد يتيقن خروج الريح، قد تخرج الريح بدون صوت، وقد لا يجد يعني حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فقد تخرج هذا الوضع بدون صوت، فيتيقن وجوده حينئذ أو خروجه حينئذ، فينتقض الوضوء. هذا هو الحديث الثاني في هذا المساء، وهو حديث قاعدة الأصل بقى ما كان على ما كان، أو اليقين لا يزول بالشك. وذكر النووي رحمه الله تعالى أنه من قواعد الإسلام العامة وأصوله التي ينبني عليها الأحكام الكثيرة الجليلة. فإذا هذا هو الحديث الثاني الذي اتضح من خلاله أن الأصل بقى ما كان على ما كان، وأن الأصل في الأشياء الطهارة، وأن الأصل في الأماكن التي نصلي عليها الطهارة، وأن الأصل في أن اليقين هو المقدم، وأن الشك هو المطروح، وأن نبتعد أيضا ابتعادا كبيرا عن قضية الوسوسة، حتى لا يأتي الشيطان إلى الإنسان فيوسوس إليه في عبادته ويبطل عليه هذه العبادة. الحديث الآخر الذي يليه هو حديث أم قيس بنت محصن الأسدية، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. فهذا الحديث أيضا من الأحاديث المهمة، وهي التي قد يقع فيها كثير أو يقع الناس في كثير من هذا الأمر، وهو حديث أم قيس وحديث عائشة رضي الله عنها أنه أتي بصبي فوضع في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فبال على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة رضي الله عنهم ونساء الصحابة رضي الله عنهن أجمعين كانوا يحرصون على الإتيان بأبنائهم وصبيانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يدعو لهم وفيه من البركة الشيء الكثير. فكان أيضا من لطافة وحسن وخلق النبي عليه الصلاة والسلام وأنه يحب الأطفال ويحب الأبناء ويحب البشر وسمح الأخلاق. فجاءته هذه المرأة بابن لها صغير لم يأكل إلى الآن، يعني يتغذى على اللبن والحليب والرضاع ولم يصل إلى سن الأكل، وحتى نقول أنه مثلا تغير يعني قضية البول عنده أو لا. فمن كرم النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه ومحبته للأطفال كان يجلسهم في حجره ويمسح عليهم ويدعو لهم. ثم هذا الصبي وقع منه ما وقع، وهو أنه بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل البول على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام ثوب النبي صلى الله عليه وسلم أو على ملابس النبي، فكان ماذا؟ طلب ماء فرش مكان البول من ثوبه رشا ولم يغسله غسلا. الرش بمعنى أنه لا يسيل الماء، بمعنى النضح، أن يوضع ماء على موضع النجاسة ولا يسيل هذا الماء، والغسل يحتاج إلى أن يوضع عليه الماء ثم يعصر ثم كذا. فهذا الحديث إذن فيه أن نجاسة البول، بول الطفل أو الغلام، وإن لم يأكل الطعام فإنها نجسة، لكن الطريقة في الغسل هي التي تختلف. فالبول بول الطفل هذا أو الغلام ينضح، أي يرش بالماء وقالوا أن النضح يكون للذكر والغسل يكون للأنثى، أن النضح يكون من بول الذكر والغسل يكون من بول الأنثى. وهذا عليه كثير من المحققين ومن أهل العلم أن الأنثى يغسل من بولها، يعني يغسل الثوب بسبب بول الأنثى، وينضح أو يرش من بول الذكر، من بول الغلام، يرش. وهذا لأمور أمور سنذكرها، لكن هذا الحديث فيه بيان أن نجاسة بول الغلام وإن لم يأكل الطعام، يعني حتى وإن كان صغيرا عائش على الرضاعة يكفي. قالوا من الفوائد الأخرى، قالوا يكفي الرش، الذي لا يبلغ درجة أنه يسيل الماء على الملابس لتطهير بول الغلام. وأما الأنثى قالوا لا بد من الغسل في الحديث أيضا أمر مهم جدا، وهو بيان سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وكرمه ولطفه مع هؤلاء. يعني مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، هو قائد المسلمين وهو إمام المسلمين وهو كذا، ثم يأتي الطفل ويبول في حجره عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يتلطف عليه الصلاة والسلام لأنه صاحب الخلق العظيم. طيب لماذا يرش من بول الغلام ويغسل من بول الأنثى؟ أول قاعدة أو أول أمر مهم ينبغي أن ننتبه له أنه لا يلزم أن نبحث عن العلة، ما دام أنه وضع أو جاء في السنة هذه الطريقة، أول قاعدة عندنا لا يلزم أن نعرف العلة. قد تكون العلة تعبدية، في هذا الموضع وفي غيره، يعني لا نجهد أنفسنا في البحث عن العلة والسبب، يعني ما دام أنها وردت هكذا وهكذا، رش عن الغلام وغسل عن الأنثى. القاعدة الأولى أننا نسلم بأن هذه العلة قد تكون علة تعبدية. اجتهد العلماء في بعض تفسيرات، قالوا أيضا الغلام عنده من الحرارة الزائدة على حرارة الأنثى فتلطف الفضلات الموجودة لديه، يعني أن بول الغلام أخف من بول الأنثى، أخف من بول الأنثى، وأن الغلام عادة أرغب عند الناس. هذه العلة الثانية، قالوا أنه أرغب عند الناس، الغلام الذكر أرغب عند الناس ويحضنونه كثير ويحملونه كثير، وتسامحت حينئذ الشريعة بسبب هذه المشقة وهذا الأمر. فإذا عندنا ثلاثة أمور، الأمر الأول أن الغلام عنده حرارة زائدة، وهذه الحرارة يعني تلطف الفضلات الموجودة لديه فيكون بوله أخف نجاسة من بول الأنثى، هذا واحد. اثنين، أن الغلام يرغب الناس في احتضانه ووضعه في حجرهم، وأكثر من الجارية فيما يظنون، أكثر من الجارية فيكثر حمله ونقله، وإن كان هذا في نظري أنه بعيد، ومباشرته أكثر من الجارية، فقالوا قالوا أيضا يسبب حينئذ المشقة، لأن كل ما أراد أن يبول لابد أن يغسل الثوب، وكل مرة يغسل والمرة الثانية يغسل، فقالوا لذلك سومح في تخفيف النجاسة بالرش والنضح، سومح في النجاسة بالرش والنضح استنادا إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير. الأمر الثالث قالوا أنها أيضا من المسائل التعبدية، من المسائل التعبدية التي لا تعقل حكمتها والله أعلم بمرادها، ولذلك قلنا أنه ينبغي أن نسلم بهذا الأمر، هذا يغسل وهذا ينضح أو يرش، ولا يلزم أن نعرف لماذا ولماذا وكيف. هذا الحديث الثالث من الأحاديث هذا المساء، وبقي عندنا حديث أو حديثين في درس هذا اليوم تعويضا عن الأسبوع الماضي لعله يكون. فأيضا الحديث الذي يليه هو حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فأهريق عليه. هذا الحديث حديث مشهور، حديث الأعرابي الذي بال في زاوية المسجد، الأعرابي الذي بال في زاوية المسجد أو في ناحية المسجد. لا شك المساجد لها حرمتها ولها مكانتها، ولا يجوز مثل هذا الوضع أن يكون في مسجد أو في بيت من بيوت الله، كما نهي عن البصاق في المساجد ونحو هذه الأمور، فكلها منهي عنها. لكن ما هي الطريقة التي تمت والمعالجة التي حصلت في مثل هذا الوضع؟ الأعرابي أولا أعرابي جاء من البادية، يجهل الأحكام الشرعية، لا يعرف ما هي حرمة هذا المكان، صلى مع النبي ثم خرج، وظن أن هذا المكان كأنه مثل الفلاهة التي كان يكون أو كان فيها مع إبله وغنمه، وبالتالي ماذا فعل؟ أنه بال في طائفة المسجد، يعني في زاوية من زوايا المسجد أو في مكان من أماكن في المسجد يعني، فالناس زجروه لفطرتهم أن هذا المكان مقدس وأن هذا المكان لا ينبغي أن يفعل فيه مثل هذا الفعل، فأرادوا هموا به. ثم ماذا جاء؟ تدخل النبي عليه الصلاة والسلام، قال فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اتركوه، كيف نتركه يفعل هذا الفعل داخل المسجد؟ قال اتركوه. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب يعني بسطل من ماء أو إناء من ماء، فوضع على هذا البول فتطهر أو طهر هذا الموضع بسبب هذا البول. هذا النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الخلق العظيم والنظرة البعيدة والتلطف، جاء يعني قال نهاهم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أن ينهروا هذا الرجل، لأنه لو قام من مكانه بعد أن تكلم عليه الناس وضع أو تفرقت النجاسة في مكان أكثر من مكان، فجعله يقضي حاجته في هذا المكان ثم تنظف أو ينظف هذا المكان بالماء، إراقة الماء على هذا المكان وهذه النجاسة. ففي هذا الحديث يعني فوائد كثيرة، منها أولا بيان حكمة أو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله في الأحوال، يعرف أن هذا أعرابي وأن هذا الأعرابي لا يفقه مثل هذه الأمور، فلذلك عامله بهذه المعاملة فنهى الناس عن زجره. ونهيه هنا لأمرين، أولا الأمر الأول حتى لا يلوث المسجد في أماكن كثيرة، ينتقل من هذا المكان في هذا المكان في هذا المكان. الأمر الثاني حتى لا ينفر هذا الأعرابي بالغلظة والشدة والنهي والزجر، لأن الأعرابي ربما ينفر من هذا الدين إذا وجد من يتكلم عليه وينهره في طريقة أخرى، لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجته، ثم أمر بالماء فنظف هذا المكان. فإذا أن البول على هذه الأرض البول يطهره الماء، هذا واحد، أن البول يطهره الماء بغمره بالماء، يعني نصب الماء الكثير عليه حتى يطهر، ولا يشترط أن نزيل البلاط ولا نزيل التراب أو نزيل هذه الأمور، لا يشترط، لكن نهرق عليه ماء كثيرا، وفي هذا العصر قد نضع عليه أيضا من المنظفات حتى تذهب هذه النجاسة. في الحديث احترام المساجد والعناية بها، احترام المساجد والعناية بها، وأنها من بيوت الله عز وجل فإن بغي احترامها. ولذلك ماذا؟ أن الصحابة رضي الله عنهم ماذا فعلوا؟ نهوا هذا الرجل وأرادوا أن يتكلموا عليه، ولو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم موجود لأن نهروه وربما ضربوه أيضا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تدخل فنهاهم عن هذا الفعل. أيضا فيه مثل ما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب خلق وصاحب دعوة وصاحب إرشاد وصاحب توجيه، ولذلك هذا الأعرابي لما قضى حاجته ورأى رفق النبي صلى الله عليه وسلم به وجفاء أو أنه فسر أن الناس أرادوا أن ينهروه عن هذا الأمر، ماذا قال؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ليه؟ لماذا؟ قال لأنه رأى اللطف والرفق من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل لأهل الدعوة أو للدعاة خصوصا أنهم لابد أن يترفقوا في كثير من الأمور، أن يترفقوا في حال المدعوين، أن ينظر للوقت، أن ينظر للزمان، أن ينظر للكبير، أن ينظر للشاب، كل حسب مكانته وحسب حاله، كل ينظر إليه في حاله. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان الرفق في شيء إلا زانه. فالرفق إذن أصل من الأصول المهمة، فعلى الدعاء وعلى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وعلى طلبة العلم أن يترفقوا في كثير من الأمور، وأن يعالجوا هذه الأمور كما عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحال وغيرها من الأحوال، فيعالج كثير من الأمور بالرفق. وهذا الرفق لا يعني معنى ذلك أنه لا ينهى عن المنكر، ولا يعني ذلك أنه لا يأمر بالمعروف، لكنه ما هو الطريق وما هي السبيل وما هي الحال وكيف نعالج هذا الشخص بهذه الطريقة التي تختلف بمعالجتها عن هذا الشخص الآخر. فلكل شخص له أحواله وظروفه وفقهه وعدم فقهه، فينبغي أن نفقه من هذا الحديث كيفية التعامل مع الناس، كيفية التعامل مع الناس. والتعامل مع الناس يختلف حسب أشخاصهم، هذا الشخص أو هذا الرجل أعرابي جاهل، عنده من الغلظة، عنده من الشدة، عنده من الجفاء، عنده من الجهل الشيء الكثير، فعامله النبي صلى الله عليه وسلم عن خلاف غيره. لو كان الذي فعل هذا الفعل من أهل المدينة ممكن أن يكون الفعل والمعاملة تختلف. ولذلك هذا الحديث إذن ينبغي أن نعتني به من حيث الرفق في أمور الدعوة أيضا. من الفوائد أيضا أنه ينبغي أن نقدم المصالح، أن نقدم أخف الضررين في المفاسد، أن نقدم أخف الضررين في المفاسد. لا شك أن البول في المسجد مفسدة، لكن نهرنا له وطرده من هذا المكان سيكون في مكان آخر فتكون مفسدة أخرى. ولذلك ارتكبنا خف الضررين هو أن يبقى في مكان واحد حتى لا يلوث أكثر من مكان في المسجد. هذا الحديث هو حديث الأعرابي المشهور. وبقي عندنا حديث آخر أو أخير في هذا المساء، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. فهذه يسمونها أو تسمى خصال الفطرة، خصال الفطرة. وخصال الفطرة هي خمس في هذا الحديث، خمس في هذا الحديث. أولها الختان، أول الفطرة الختان. والختان هو قطع قلفة الذكر الزائد على الذكر للأطفال، فتقطع هذه اللحم الزائد حتى لا تتجمع فيها النجاسات والأوساخ، حتى لا تتجمع، فهي قلفة يعني للذكر، بسبب عدم إزالتها يكون هناك فيها نجاسات وأوساخ، ثم تحدث بعد هذه النجاسات والأوساخ قد يحدث فيها تسبب الأمراض قد تسبب الأمراض. ولذلك جاءت يعني من خصال الإسلام ودين الإسلام المحافظة على الطهارة والنظافة والنزاهة، فبين أن هذه الأشياء الخمسة إنما تكون من باب النظافة والنزاهة والأدب. فالختان هو قطع هذه اللحمة الزائدة من أجل أن لا يتجمع فيها الأوساخ والنجاسات وتحدث فيها حينئذ الأمراض بعد ذلك. هذا الأمر الأول، الختان، وسيأتي حكمه. الأمر الثاني الاستحداد. الأمر الثاني هو الاستحداد، وهو حلق الشعر غير المرغوب فيه، حلق الشعر غير المرغوب فيه، وهو الشعر حول الفرج أو حول الفرج سواء كان قبلا أو دبرا أو في هذه الأماكن، فيستحد أو أنه ماذا يزال هذا الشعر من باب النظافة وعدم التلوث، لأن الخارج أو الذي يخرج من السبيلين قد يتلوث بهذا الشعر وتبقى النجاسة حينئذ. ولذلك من الفطرة أيضا ومن المستحبات ومن الأمور التي ينبغي العناية بها هو الاستحداد وإزالة هذا الشعر حتى لا يتلوث أو يجعله يعني عرضة للتلوث والنجاسات التي تخرج حينئذ. الثالث من الفطرة هو قص الشارب. قص الشارب بمعنى حف الشوارب وعدم تطويلها، حف الشوارب وعدم تطويلها، لأن الشارب إذا طال، الشارب إذا طال يشوه المنظر، يشوه الخلقة، ويكره أيضا أنه إذا شرب في الإناء فإنه قد يسقط من هذا الشعر فيه شيء، وأيضا هو فيه يعني تشبه بغير المسلمين. الأمر الثالث تقليم الأظافر، أو الرابع عفوا، الرابع وهو تقليم الأظافر، لأنها تتجمع تحتها الأوساخ، تتجمع تحتها الأوساخ، فيحدث فيها حينئذ انتقال المكروبات إلى البدن من خلال الأكل وهي متسخة. نهت الشريعة عن تطويل الأظافر، بل أمرت بتقليم الأظافر. الخامس هو نتف الإبط، وهو إزالة الشعر الموجود في الإبط حتى تذهب تلك الروائح بالإزالة. وهذه الأمور الخمسة أو هذه الأشياء هي من الأشياء التي حثت عليها الشريعة التي جاءت في الأمر بنظافتها وتأدب يعني بنظافتها والطهارة من هذه الأمور، وبيان أن الإنسان ينبغي أن يكون في أجمل حال وأجمل صورة وأحسن هيئة من حيث النظافة ومن حيث الابتعاد عن الأمراض ومن حيث أيضا المنظر العام له والخارج له أمام الناس، فينبغي له أن يكون معتنيا بنفسه ويعني يكون على أحسن هيئة وأجمل حال. هذا الحديث استفاد منه عدة فوائد. أولا أن هذه الفطرة التي تدعو إليها هذه الشريعة هي من كل خير، أن شريعة الإسلام تدعو إلى كل خير، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا علم الأمة كل شيء، يعني سواء في الأمور التي ينتفعون بها، ونهاهم عن كل شيء يضرهم. هذه الخصال من الفطر أو الفطرة أو الخصال الخمس التي ذكرناها من فطرة الله عز وجل أنه يحبها ويأمر بها، وأيضا أصحاب يعني الناس يستحبون مثل هذه الأمور، هو تقديم الأظافر، نظافة البدن، نظافة نزاهة البدن كذلك، هذه ينبغي كل عاقل أن يعتني بها. هي تدور حقيقة على موضوع النظافة والطهارة، وتدور على حسن الحال وحسن وجمال الشخص وبيانه، فهي تتعلق في هذا الجانب. هذه الأمور الخمسة ليست حصرا، بل هناك أمور أخرى حثت عليها الشريعة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنواعا من الفطرة في كل موضع حسب ما يناسب. هذه الأمور إذن الخمسة هي كمثال للفطرة السليمة أو التي جاءت الشريعة بالحث عليها. هل الختان واجب أو مستحب؟ هل الختان واجب أو مستحب؟ وهل هو واجب على الرجال والنساء أو على الرجال فقط؟ الصحيح أنه واجب، وأن وجوبه على الرجال فقط دون النساء. الصحيح أن الختان واجب وأن وجوبه على الرجال دون النساء، وأن وقت وجوبه عند البلوغ، يعني أنه يجب عند البلوغ، يستحب قبل البلوغ، لكن عند البلوغ يجب أن يختتن المسلم. لماذا؟ لأنه تجب عليه الطهارة والصلاة، ومع ذلك قد يبقى شيء من النجاسة بسبب عدم الختان، والسبب عدم الختان، ولذلك قالوا بالوجوب، قالوا بالوجوب حينئذ. فهو قطع هذه اللحمة الزائدة أو القلفة الساترة لحشفة الذكر، تستر حشفة الذكر، فتقطع هذه من أجل الطهارة والنظافة والنزاهة. وقالوا متى يجب؟ إذن يجب عندما يكلف الإنسان، عندما يبلغ، عندما يبلغ، لأنه إذا بلغ كلف بالعبادات، فحينئذ يجب عليه الطهارة، تجب عليه الصلاة، فحتى لا يبقى شيء من النجاسات في هذه في هذا الأمر الزائد والقلفة الزائدة الساترة لحشفة الذكر، وينبغي عليه أن يقطع هذه. أما قبلها في منذ الولادة إلى 15 فإنه يستحب له في هذه الفترة أن يختتن، ولذلك الختان في بداية الأمر هو أفضل وأحسن يعني أسرع للشفاء، وينبغي للإنسان أن لا يؤخره إلى هذا الوقت. هذه الأحاديث التي ذكرناها في هذا المساء، بينا شيئا من أحكامها، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولنا إن شاء الله نواصل الأحاديث الأخرى في لقاء آخر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.